يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.